لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعز ويذل ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، ويضحك ويبكي، ويبتلي ويعافي، ويغني ويخني، إليه يرجع الأمر كله، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فللكون إله يدبر الأمر فيه، ولم يخلق ربنا سبحانه وتعالى خلقه عبثا ولا سدى. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، فربنا سبحانه وتعالى لا يعبث أبدا. ولقد قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، فلا تظن يا ابن آدم أنك ستترك هملا، بل لك رب سبحانه وتعالى يدبر أمرك ويتولى شأنك. هل الكون إله يدبر الأمر فيه؟ فإذا كان لكل دولة رئيس أو ملك، فربنا سبحانه وتعالى هو ملك الملك سبحانه وتعالى، وقد استوى على عرشه جل وعلا، وله ملائكة بإذنه يدبرون أمر الخلائق، سماهم المدبرات أمرا. فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، كما قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق خلقه، السماوات والأرض وما بينهما خلق الله، والأمر في كل ذلك أمره، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فما دام الأمر أمره، والخلق خلقه، والقول قوله، وخزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، وأنه فعال لما يريد، لذا قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا يدبره أحد سواه، فلا يتحرك شخص، ولا يصدر شخص قانونا، ولا يسن شخص سنة، ولا يتخذ أحد قرارا إلا والأمر في ذلك كله لله، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ولقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قالوا في شأن يدبر أمر الخلق كلهم، يرفع هذا ويخفض ذاك، يبتلي هذا ويعافي ذاك، يحيي هذا ويميت ذاك، هذا يرزق بمولود الذي رزقه الله، هذا يموت له ميت الذي أماته الله، هذا توسع له الأرزاق الذي وسعها هو الله، هذا تضيق عليه الأرزاق الذي ضيقها هو الله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فكل شيء يجري في هذا الكون إنما يجري بأمر الله سبحانه، ولا يمكن أبدا ولا يتصور أبدا أن أمرا من الأمور يجري عن غير إرادة الله سبحانه. فخلق الله كلهم لا يملكون لنا شيئا إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله، إن قدر الله أن ينفذ هذا على أيديهم فلتطمئن الأفئدة ولتطمئن القلوب إلى ربها الأعلى الذي خلقها فسواها والذي قدر لها وهداها سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن مقادير الأمور قدرها الله سبحانه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. فلتطمئن القلوب إذن، لأن الأمور مقدرة وفي الحديث: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إن فاتك رزق مستحيل أن تحصل عليه إذ الله لم يقدره لك، وإن جاءك رزق فالرزق يطاردك حتى يصل إليك شئت أنت أم أبيت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر ويستأذن، هو يستأذن: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، يعني هل أذنت يا ربي أن تتحول النطفة إلى علقة، هل أذنت يا ربي أن تتحول العلقة إلى مضغة، يا ربي مضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يا رب هل أذنت أن يشق لها سمع وبصر، هل أذنت أن تشق لها سائر الأعضاء مخلقة أو غير مخلقة؟ لا يفعل ذلك أبدا الملك الموكل بالرحم إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقد يشاء الله أن يقذف الرحم الطفل وهو ابن شهر، يقذف الرحم الجنين وابن شهرين أو ثلاثة، لا يمكث في بطن الأم أبدا إلا المدة التي قدرها الله. إذا نفخ الملك الروح في الجنين، ذلكم الملك الموكل بالأرحام، يسأل ربه: يا رب كم الأجل، كم عمره الذي سأكتبه يا ربي، كم الرزق، كم الرزق، يا رب ما العمل، يا رب شقي هو أم سعيد. كل ذلك يسجل كرة أخرى، مع أن الأمور قدرت من قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فتتأكد الكتابة أيضا، يكتب عليك الملك بإذن ربه ما سيكون لك في حياتك من رزق وأجل وعمل وشقاوة أو سعادة، كل ذلك يسطر ومسطر. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رفعت الأقلام، لم تعد هناك أقلام لم تعد هناك كتابة بالأقلام، وجفت الصحف. وفي رواية: وطويت الصحف، أي لم تعد هناك زيادات. طويت الصحف أعني أن الأمور قد قدرت وانتهت. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. كل هذا أدعى إلى طمأنينة القلوب واستقرارها والرضا التام بقضاء الله سبحانه وتعالى. فحتى تحصل على الرضا عليك أن تعلم أن الأمور قدرها الله. ليس معنى هذا التكاسل في الأخذ بالأسباب أبدا، بل قد تأخذ بالأسباب وتخفق. قد تسعى للتجارة من الصباح الباكر وترجع بخسارة فادحة، وغيرك المستقر ما خسر شيئا. نعم شرع لنا الأخذ بالأسباب، لكن شرع لنا التوكل على الله كذلك، وأمرنا أن نصدق بأن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى. حتى يحصل لك الرضا وتحصل لك طمأنينة القلب، وحتى لا تجزع، فإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. حتى لا تجزع عليك باليقين التام أن الأمور قدرها الله. خذ بالأسباب وتوكل على الله، ثم اعلم أن سنة الله في الخلق جارية على الصالحين وعلى غير الصالحين على السواء. أن سنة الله في الخلق جارية، يبتلي ويعافي ويكشف الضر ويجيب المضطر، ولا تمر بك الأيام أبدا على النحو الذي تريده أبدا، لا يمكن أبدا. إذ الله قال: ما لكم إذ نوح عليه السلام قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تعالى: لا تركبن طبقا عن طبق، من معانيها عند فريق من العلماء: لا تمرن عليكم الأمور حالا بعد حال، حال أنت سعيد ومنشرح الصدر، وحال أنت بئيس ومكتئب وحزين. حتى رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، جاء النبي خبر مقتل الثلاثة زيد وجعفر وابن رواحة، فجلس يعرف في وجهه الحزن، جلس يعرف في وجهه الحزن، شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد، يوم أحد وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ ينزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالحياة أيها الإخوة لا تمر بك على ما تحبه أنت في كل أحوالك، بل على ما يحبه الله سبحانه وتعالى وعلى ما يقدره الله سبحانه وتعالى. وإذا سرت في حياتك تحظى في الظاهر بما تحب، فإن هذا يحملك على البطر والأشر. لكن إذا ابتليت مددت يديك إلى الخلاق إلى الرزاق، يا رب ارزقني، وهذه عبادة لا تتأتى منك إلا عند الشدائد والأزمات. إذا ابتليتم بقلة في الرزق يفترض أنكم ترفعوا الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب ارزقنا، يا رب ضاقت بنا الأمور، وسع علينا يا رب. جدير بكم إذا ضاقت بكم الأمور وقلت عليكم الأرزاق أن تمدوا الأيدي إلى السماء، يا رب وسع، يا رب اغفر ما كان منا من ذنوب قد تكون حالت بيننا وبين سعة الأرزاق. إن الشدائد أصابت الناس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام إلى المصلى يستسقي يطلب السقيا من الله بعد أن هلكت الماشية وجاع العيال وجاعت النساء، كاد الزرع أن يهلك تماما، فما الذي يصنع؟ عبادة تستخرج منك آنذاك وهي صلاة الاستسقاء، أن ترفع يديك إلى السماء قائلا يا ربي يا ربي. بلاء حل بك في عملك، كساد حل بك في تجاراتك، قم من الليل ولتستخرج منك هذه العبادة، لتستخرج منك هذه العبادة، عبادة الداعي المضطر، عبادة الدعاء، يا رب وسع علي في الرزق. انظر إلى الأسباب الجالبة للأرزاق والتي منها الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلهج بذكر الله مستغفرا إياه، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تستدر الأرزاق بذلك، وكذلك تدفع المصائب بذلك، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ألزم تقوى الله في السر والعلن يتسع لك الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقم كتاب الله ممتثلا الأوامر مجتنبا النواهي، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صل الأرحام، فالنبي قال من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن إلى المساكين وتصدق عليهم، فقد كنت في غفلة عن الصدقة عليهم. أحسن إلى المساكين، فإن ربك قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وملكان يقولان، أحدهما يقول كل صبيحة تطلع فيها الشمس اللهم أعطي منفقا خلفا، الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فمد اليد بالصدقة، أكرم المساكين، أكرم الفقراء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ اسأل الله أن يوسع عليك في الأرزاق، وخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك. لا يخفى عليكم أمر الرجل الذي قال الملك في شأنه لسحابة نسق أرض فلان، لماذا من دون سائر الأراضي تسقى هذه الأرض دون غيرها من الأراضي؟ إن صاحبها كان يقسم الأرزاق، يقسم الناتج ثلث لنفسه وأهل بيته، ثلث للفقراء والمساكين، ثلث يرد في الأرض، فسقي من بين سائر الناس، سقيت أرضه من بين سائر الأراضي. قد يأتي رجل يريد شراء شيء من بلدتكم، من الذي يوجهه إلى الشراء من هذا وإلى ترك ذاك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فلن يشتري منك إلا بإذن الله، ولن يصرف عنك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فاسألوا الله سعة الأرزاق، والزموا تقوى الله. إنكم قد تبتلوا بالمال الوفير في أيديكم، وبعد يذهب مال أحدكم ويبقى مال آخر مباركا فيه. ولا يخفى عليكم حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين بدا لله أو أراد الله أن يختبرهم، فجاءهم ملك في صورة رجل فقال للأبرص: ما حاجتك؟ قال: جلد حسن، فقد قذرني الناس. قال: ما تريد من المال؟ قال: أريد بقرة أتبلغ بها في سفري، أو أتبلغ بها لحياتي وأولادي. فمسح رأسه، مسح وجهه ومسح البرص، فأذهب الله البرص، والله على كل شيء قدير. لا تظن أن الطبيب إذا عجز قد عجز رب العالمين، كلا أبدا، فالذي يكشف الضر هو الله. مسح البرص فبرئ الرجل بإذن الله، وأتاه ببقرة قال: خذها يبارك لك فيها. تنامت البقر، ولدت البقرة وتكاثر البقر، أصبح له واد من البقر. ولذاك الأقرع شعر جميل أيضا على النحو المذكور، وواد من الإبل. وللأعمى وقد أذهب الله عما، واد كذلك من الغنم. ثم جاء نفس الرجل يسألهم بالله، وقد وسعت الأرزاق واتسعت هاهنا وهاهنا. أصبح الرجل بعد أن كان كفافا، بعد أن كان فقيرا، اتسعت عليه الدنيا واتسعت عليه الأرزاق، كما يحدث في زماننا. تكون مبتدئا فتأتيك العمائر والقصور، وتشتري شقها هنا وشقها هنا، ومعرضها هنا ومعرضها هنا. اتسعت الأرزاق على الرجل، فجاءه السائل أو الملك في صورة سائل يقول: يا أخي، أسألك بالله الذي وسع عليك وأعطاك هذا الخير، بقرة أتبلغ بها في سفري، أنا غريب وابن سبيل، بقرة، أسألك بالذي رد أذهب عنك البرص، بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت، أيقول الحقوق كثيرة، المطالب كثيرة. قال: كأني بك عن قريب، أبرص أتقذرك الناس، فقير تتكفف الناس. قال: لقد ورثت المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما قلت. وذهب للأقرع فقال مثل ذلك، وذهب للأعمى فقال: صدقت، قد كنت فقيرا فأغناني الله، وقد كنت مبتلا بالعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك على شيء أخذته، خذ ما شئت. قال: أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط الله على صاحبيك. أيها الإخوة، لا تظنوا أن الأمور تسير خبط عشواء أبدا، لكن يلزمكم الرضا بقضاء الله سبحانه. إن جعتم يوما فتلك سنة ماضية، تلك سنة ماضية في الخلق، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هذا كلام الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن رسل الله الكرام ضربهم الجوع أحيانا، ورسولكم كان يتلوى أحيانا من شدة الجوع ولا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو التمر الرديء، أرض أنواع التمر، لا يجد النبي ما يملأ بطنه من الدقل، بل سافر أصحابه الكرام غزاة في سبيل الله فضربهم الجوع ولم يجدوا أكلا، حتى كانوا يتقاسمون التمرة ويمصون النوى من شدة الجوع، حتى رزقهم الله بحوت من البحر ألقاه الله من البحر إليهم ميتا، فأكلوا منه شهرا كاملا وبقي معهم منه شيء أخذوه إلى رسول الله، فقال أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث إلى آخره. فقلة الأرزاق واتساعها أمور يقدرها الله، ولكن المقصد من ذلك إرجاعك إلى الله واستخراج العبادات التي قد لا تستخرج عند كثيرين من الناس إلا بمثل هذا. إخواني، إن النبي قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل، فهو أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا رزقك الله بمائة ألف الحمد لله، غير ما يجد ألف جنيه ومطارد من البيت ومطالب بإيجار السكن، لا تنظر إلى الذي معه مليون وتحسده على ما أتاه الله من فضله، أدعى للاستقرار والرضا، ما ذكر به النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والرزق فلينظر إلى من هو أسفل، ممن فضل عليه وفي المال والرزق فهو أحرى ألا تزدروا نعم الله عليكم. أدعى للرضا، أن تقدموا شكرا متواصلا لله، فإن ربكم قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن صور الزيادة زيادة الطمأنينة في القلب، فإن الله لم يقل لأزيدنكم مالا فقط، بل عامة، لأزيدنكم رضا، لأزيدنكم رزقا، لأزيدنكم طمأنينة في القلب، لأزيدنكم ثوابا في الآخرة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالزموا الشكر والزموا الاستغفار، واعلموا أن الله يتولى الصالحين، احرصوا على أن تدخلوا في عداد الصالحين وترضوا بالمقدر لكم مع الأخذ بالأسباب. إن نبي الله موسى عليه السلام تبدلت عليه الأحوال، وكذا سائر الأنبياء، وكذا سائر الأتقياء وسائر الناس، ولد في ظروف لا تخفى عليكم، أمه تخشى عليه من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، فولد وألقي في اليم وسلمه الله وتربى في بيت فرعون، وجاءت أمه قارة العين ترضعه في بيت فرعون، تشفى فتقبل شفاعتها، تدخل فلا تمنع، تجزى تبذل علي الهدايا والعطاءات. وبعد، عاش في بيت فرعون كابن في الظاهر لفرعون زمنا يشهد مواكب الملوك، يشهد مواكب الوزراء، يقول فيسمع لقوله قدر استطاعتي. وبعد، قدر الله عليه قدرا ما تعمده موسى عليه السلام، وكز رجلا فقضى عليه. أصبح، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من السوء والمكروه، لكن قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. وبعد، خرج وتحولت أموره، خرج خائفا يترقب من البلاد بعد أن كان يسكن أفخم القصور، خرج خائفا يترقب. وصل إلى بلاد مدين، ما كان ثم كريم في البلدة يقول له هلم تفضل عندنا أو يأتيه بطعام، بل سقى ابتغاء وجه الله لامرأتين وآوى إلى الظل قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اعتصم بالله، حلت مشاكله في يوم واحد. جاءته البنت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ذهب وآنس من الصالح رشدا وتزوج. ففي يوم واحد تزوج، وجد فرصة عمل، وجد فرصة عمل، وجد مأمنا مع رجل صالح، كل ذلك في يوم واحد من الغربة. غربة، الشخص الغريب يبحث عن عمل، يبحث عن عمل، يسأل هذا ويسأل ذاك، يسر لموسى العمل عليه السلام. أيضا يبحث عن مكان يطمئن فيه، مكان آمن، فنعمة الأمن نعمة عظيمة من الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فوجد الرجل الصالح في هذه البلدة، آواه قائلا لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم تزوج بزوجة صالحة من بيت تقي، ولم يقل أبوه انتظر نسأل عنك، انتظر نسأل عنك، ولم يقل هو للرجل انتظروا حتى أسأل عنكم أبدا. علامات الصلاح على الجميع بادية، على موسى، على وجهه، على كلامه، على لسانه، على أفعاله. وعلامات الصلاح بادية على الوجه الآخر كذلك. فحينئذ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. غريب تزوج في يوم واحد، وجد امرأة صالحة وبيتا صالحا وعملا مناسبا ومأمنا، صدق الله إذ قال وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. نحرص أيها الإخوة على أن يدخلنا الله في عداد الأتقياء، حتى يجعل لنا مخرجا من كل ضيق، حتى يجعل لنا فرقانا. نحرص أيها الإخوة أن ندخل في عداد الصالحين حتى يتولانا الله، فقد قال وهو يتولى الصالحين. احرصوا على ذلك، بارك الله فيكم، واسعوا إلى ذلك. والتوفيق دائما من الله، والتوفيق دائما بالله سبحانه وتعالى. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة، ومن أسباب استجلاب الخير والرضا من الله سبحانه وتعالى النظر في الثواب المعد للصابرين وللراضين بقضاء الله سبحانه. فإن النبي قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذا أردت أن تحظى أيضا بمزيد من الرضا، فانظر إلى الثواب المعد للصابرين وللراضين بقضاء الله سبحانه. ستجد وبشر الصابرين، ستجد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ستجد نصوصا عدة في هذا الصدد تحملك على الرضا وتحملك على الصبر على قدر الله وعدم التسخط. إياك ثم إياك أن تتسخط أقدار الله سبحانه، أو أن تسخط على ربك جل وعلا، فإن ربنا كريم. لزوما أن نرضى عن ربنا، كما قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلزاما أن نرضى بقضاء الله سبحانه الذي قضى. ليس معنى ذلك استسلام للعجز أو للكسل، بل نبذل ما في الوسع، كما قال: فابتغوا عند الله الرزق، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كما أنه قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال أيضا: فابتغوا عند الله الرزق. فدوما ننظر إلى الثواب المعد للصابرين، وكيف وأن الله سبحانه وتعالى يكرمهم ويعينهم ويرزقهم. كذلك من أسباب ذلك، أسباب اتساع الأرزاق والرضا، أن تكون دوما في عون إخوانك. فإن النبي قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء من أمور الولاية عموما، حتى ولايتك على العمال الذين تحت يديك، حتى ولايتك على بيتك، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فلا تتعرض لدعوة رسول الله عليك، بل كن رفيقا حليما مع إخوانك من أهل الإيمان، مع إخوانك من أهل الصلاح، انصح لهم فالدين النصيحة، ذكرهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أرشدهم واعلم أنك لن تحرم خيرا بسبب إرشادهم ونصحهم، فإنك إن نصحت وبينت بورك لك، وإن كذبت وكتمت محقت منك البركة. أيها الإخوة، تدركون جميعا أن البركة من الله. قد ترزق بألف جنيه، وآخر يرزق بمئة ألف، لكن الألف يبارك لك فيها، تتصدق بجزء منها يبارك لك فيها، ويدخر لك الأجر في الآخرة، وتتعرض لرزق الله الواسع. تشتري لنفسك شيئا نافعا، تشتري لأهل بيتك شيئا نافعا، تهدي لجارك هدية، تبذل في أبواب الخير ما تستطيع، وهي ألف، والآخر الذي أوتي مئة ألف قد لا يبارك له فيها، قد يتسلط عليه ابن شرير من أبنائه يأخذ المال ويشتري به المخدرات والعياذ بالله، قد يتسلط عليه حساد، قد ينفق في ما لا فائدة فيه فيعاقب، قد يأتي يوم عرس أو في أي حفلة ويقيم حفلة ينفق فيها في الباطل أضعاف أضعاف هذه المئة ولا يشكر. فالبركة من الله. وسبق درهم ألف دينار، سبق درهم ألف دينار، فاسألوا الله أن يبارك لكم في القليل وفي الكثير على السواء. اسألوا الله دوما أن يبارك لكم فيما أعطاكم، فمن دعاء رسولكم: وبارك لنا فيما أعطيت، بارك لنا فيما أعطيت، الدعاء بالبركة مطلب لك ولإخوانك. إن أم سليم ذهبت إلى رسول الله قائلة: يا رسول الله، خويدمك أنس ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنني يوم في إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي قد مات لي من الأولاد، سألتها عن عدد أولادي الأحياء والأموات، قال: مات من أبنائك عموما 105، 105 من الذرية، من سواء من أبنائه المباشرين للصلب أو من أحفاده من الأولاد والبنات. قال: مات لصلبي يوم مقدم الحجاج 105 نفسا. انظر إذن إلى الأحياء، كم من شخص آخر حي على قيد الحياة آنذاك. فبركة في الأولاد، بركة في الأموال. يمسح النبي رأس عبد الله بن جعفر داعيا له بالبركة: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه، فكان لا يشتري حتى التراب إلا ربح فيه. لذا فالناس كانوا يذهبون إلى عبد الله بن جعفر يريدون مشاركته في التجارة. لماذا يشاركون؟ هم حريصون على أن يشاركون، لأنهم يرون الربح الوفير يسوقه الله له ببركة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شهدي أننا نسأل الله أن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يقنعنا بما آتانا، نسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى. أدعية تترى في هذا الصدد حتى تحفظ علينا النعم، ودوما كللوا نعم الله بالشكر، قابلوها بالشكر، وعد حق: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، وآلائه التي لا تعد، إذ الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم يا ربنا اجعلنا راضين دائما بقضائك وقدرك، وسع علينا في الأرزاق، حسن أخلاقنا، وسع أرزاقنا، طيب أقوالنا، أصلح أعمالنا، أخلص نوايانا لوجهك الكريم. يا رب العالمين، ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا جميعا الأمن والأمان، ارزقنا جميعا الأمن والأمان، وارزقنا رزقا عاجلا غير آجل مدرارا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وسد عنا وعن المدينين يا رب العالمين. طيب ألسنتنا بذكرك، وطمئن قلوبنا بذكرك، وقنعنا يا ربي بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اختم لنا بخير، واجعل مآلنا جميعا إلى خير. صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم ربكم، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. بسم الله.